زوجي يعمل موظف نظام ورديات وليس دواما عادي، مما لا يجعله يصلي جماعة في بعض الصلوات وليس كلها. فمثال ذلك يعمل وردية تبدأ من 10:30 مساء إلى 6:00 صباحا، ويتأخر حتى ينام مثلا إلى 10:00، ولا يقدر أن يصلي الظهر جماعة. وحين أقول له صلي جماعة يقول نحن نسهر طوال الليل ولا أقدر أن أقوم، ويصليها في 2:30 ظهرا. وكذلك الوردية التي تبدأ من 2:30 ظهرا حتى 11:00 ليلا، كذلك هو لا يستطيع النوم من البداية ولا يصلي الفجر جماعة. وكذلك الوردية التي تبدأ من الصباح 6:30 إلى 3:00 مساء لا يصلي العصر ولا يستطيع أن يصلي، بل يصلي في 5 أو 6 قبل صلاة المغرب. هل يجب علي أن أوقظه للصلاة مع العلم أنه لا يذهب، أم أتركه يصليها متأخرة لظروف عمله، وما الواجب علي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا فرض علينا هذه الصلوات 5 وأوجب علينا المحافظة عليها وجعل لها أوقاتا لا يحل لنا أن نؤخرها عنها. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها التي بينها جبريل لنبي الله صلى الله عليه وسلم. عندما يحتاج المرء إلى تأخير الصلاة من أول وقتها إلى آخر الوقت المختار فلا حرج، وأما أن يؤخره إلى وقت الاضطرار بدون ضرورة فلا يحل، وأما أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها فلا يحل لا لضرورة ولا لغيرها. أما من نام ولم يكن نومه بهذه الصفة عادة مألوفة، وإنما غلبه النوم في مرة أو مرة ولم يستيقظ إلا بعض خروج الوقت، فإنه يصلي إذا استيقظ. ربما قيل لا حرج على زوج السائل وأمثاله إذا لم يصلوا الصلاة جماعة في حال ودياتهم والتزامهم بعمل يتطلب حضورهم وعدم انصرافهم عنه، فلا حرج إن أمكن أن يصلي 2 أو 3 جماعة صلوا، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. أما أن يألف تبعا لعمله أن ينام عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعدما ترتفع الشمس، وأن يؤخر العصر إلى بعد غروب الشمس فهو يصلي هاتين الصلاتين لغير وقتهما. وقد أخرج البخاري وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر، فلينظر المستمع، فاتته فواتا ولم يتركها، فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما أصيب بأهله وماله، هذا من تفوته. أما من تركها فقد حبط عمله كما جاء في البخاري وغيره. ولينظر المستمع من زوج السائلة أو غيره لأنفسهم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ذلك إنما يكون بالمحافظة عليها. من نام عن الصلاة حتى أصبح ولم يتهجد يقول النبي عن مثل هذا ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فكيف إذا ترك الصلاة؟ عادة كلما كانت ورديته تنتهي 11:00 لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذا من الضلال والخسران المبين. إن أكثر الناس في هذا الوقت لا ينامون إلى الساعة 12 ويصلي عدد كبير منهم الفجر جماعة. زوج السائلة وأمثاله لو كان قد رتب لهم سفر في صبيحة اليوم الذي ينتهي ورديتهم في 11 ليلا وأن السفر سيكون الساعة 5 لوجدت أنهم ينامون ويستيقظون لذلك السفر نظرا لما بيتوه من نية وما اشتملوا عليه من عزيمة. أما إذا كان الموضوع غير معبوء به فإن النوم يغلب والنفس تألف، ثم يخشى على المرء إذا توارث عليه أوقات تلو أوقات لا تؤدى في وقتها أن يصار بعمل بصيرة والضلال المبين، نسأل الله العافية. يجب على الزوجة أن توقظ زوجها، ويجب على الزوج أن يتعاون معها، وإن من التعاون على البر والتقوى أن تأمر المرأة زوجها بالصلاة وأن تحضه عليه لتكون زوجة مباركة معينة على الخير. ومن الخير والبركة أن يكون الزوج معينا لزوجته على الخير، آمرا لها بطاعة ربها، فإن الحياة كلها ممر، المال والبنون زينة الحياة في الدنيا، ولكن الباقيات ماهي؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك، الأعمال الصالحة. لا يحل السائلة ولا لزوجها أن يستمر على هذا العمل، بل يجب عليها أن تأمره، ويجب عليه أن يرتب الأمور المعينة له على أداء الصلوات في أوقاتها، وإن فعل فليبشر بالتوفيق والخير العنيم، لأن من قام بأمر الله خوفا من الله ورجاء ثوابه أعطاه الله خيرا كثيرا، والله المستعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعل لفضيلتكم من كلمة عن إخواننا المسؤولين عن مثل هذا العمل، عمل الورديات، حتى يضعوا جدولا يمكن القائم بالوردية من أن يوفق بين عبادته وعمله، جزاكم الله خيرا. ظني أن ترتيب هذه الورديات لا يمنع، لأن ما دام أن الوقت مقسم على الأقل 4 دفعات فلا بد أن تكون إحدى هذه الدفعات تمر بوقت، أو قد يكون 3-7 ساعات عمل، فمجموعها بهذه الصفة 24 ساعة تقسم، لا 6، فقد لا يتيسر أن يوفق بحيث كل وردية لا تصادف صلوات، وإنما على كل واحد من هؤلاء الناس أن يكيف نفسه، ما دام أنه عندما يعمل وردية مناوبة يكون عنده قدر كبير من الزمن لينم أول ما يأتي وليضع المنبه يستيقظ، وهذه أمور مجربة، إذا نام 4 ساعات قادر أن يستيقظ، والذي يأتي الساعة 11 في مثل هذا الزمن طول الشتاء طول الليل يبقى على صلاة الفجر قرابة 6 ساعات، فإذا نام 4 ساعات من 12 قادر أن يعمل وأن يستيقظ وأن يدرك خيرا كثيرا. ومع ذلك فعلى من يرتب وينظم هذه الدوريات أن يحرص على مراعاة التيسير عليهم والمواربة بينهم، بحيث يضيق ازدحام هذه الدوريات عن أن يشمل كل الصلوات، بحيث إذا كان هذا تمره صلاة في خلال 2 أسبوع أو 3 أو 4 يعمل على أقرب ما يمكن من الجداول الحسابية التي يتقى معها تعريض هؤلاء الموظفين لما يفوتهم. ثم إن الموظف إذا كانت وظيفته تعينه على الإخلال بالمحافظة على الصلوات، فهذا قد يكون هذا الإخلال مسببا عدم إتقانه لعمله، لأن من سهل عليه أن يتساهل بأعظم أركان الدين بعد الشهادة هان عليه أن يتهاون بشيء من أعضاء الوظيفة، إذ أن من يهتم بأمور دينه اهتماما كبيرا يعينه هذا الاهتمام على أن يهتم بالأمانة التي يحمل إياها ويعان على أن يؤديها على وجه الأتم. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع أن عمل الورديات شيخ صالح عمل شاق ومضن ولا شك، ويحتاج من الرؤساء المسؤولين عن عمل كهذا أن يكونوا أكثر لطفا وأكثر رحمة بمنسوبهم، ولا سيما إذا كان العامل يأتي مرة في النصف الأخير من الليل ومرة في النصف الأول، وكذلك الحال بالنسبة للنهار. أيضا بودي أن يتفضل الشيخ صالح بكلمة. جزاكم الله خيرا. إنني أعتقد أن دوران هذه الورديات أرفق بالموظفين، لأنه إذا كان كل واحد يبدأ عمله من الساعة 12 ليلا وبصفة مستمرة شق عليه، لكن إذا كانت تأتيه يوما ويوما وهكذا يدور عليه فلق العمل، بحيث في خلال أسبوع يكون وصله أن يأتي 11 ليلا ويستمر الليل، ثم ما يصل إليه هذا دوران هذا الفلك إلا بعد أيام يكون أرفق به. وهناك أعمال لا بد لها من هذه الورديات تقتضي مصلحة الأمة المحافظة عليها والعناية بها وأن لا يخل بشيء من ذلك، وفي هذه الأحوال يسهل أو يسهل على الناس شيء كثير من الأمور. فنسأل الله أن يوفق كل ولاة الأمر لكل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.